مش هيتمتع في الدنيا كده وبعدين لا، إلينا إيه؟ مرجعهم. ما دام إلينا مرجعهم يعني لن يفلتون من أيدينا، لن يفلتون من أيدينا. ليه ما يفلتوش من إيدك؟ أم قال لك لأن الإنسان حينما يأتي له أي عمل يدي له نفع عاجل يمكن يقبل عليه، لكن لما ينظر في عاقبة الأمر ومن بيده عاقبة الأمر لعله يرتدع. افرض ان ولد مثلا واحد عمل في واحد حاجة وبده يضربه قلم، قال له يا شيخ ما تضربوش قلم، ده له أخ من شافك حيفرتكك ولا نقل له حيجي يعمل فيك مش عارف ايه. يبقى نظر إلى مرجع الأشياء ولا لا؟ نظر إلى مرجع الأشياء، يقوم يستقل ما حدث له بالنسبة لما قد يحدث. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. المرجع صحيح المآب والمآل، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أم قال لك التعذيب يختلف باختلاف المعذب. فإن كان المعذب مثلا ضعيف يبقى تعذبه إيه؟ وسط، يبقى تعذبه وسط. إن كان المعذب ده قوة القوة يبقى العذاب بتاعه إيه ده؟ يبقى شديد. إن أخذه أليم شديد. واتل عليهم نبأ نوح. الله، بعد ما اتكلم عن مبدأ تنزيه الألوهية وانه ملهاش وانك لازم تاخذ الاشياء عن مصدر واحد هو الله، اراد ان يكلمنا عن موكب الرسالات. ليه بيتكلم عن موكب الرسالات؟ لان الكلام حين يكون كلام نظري ملوش واقع يسنده، يمكن النظريه تنسحب عليه يقول لك هو كلام، انما حين يكون له ايه؟ واقع في الكون، يبقى الواقع يؤيد الكلام الايه؟ يؤيد الكلام النظري. ولذلك احنا لما بنحب نضخم مساله من المسائل في دائن اجتماعي بيقول لك نعمله روايه. روايه يعني ايه؟ ما حصلتش حقيقه، نقوم نتخيل انها ايه. عشان ايه؟ عشان ايه؟ نبين الامر النظري في ايه؟ نبين الامر النظري في واقع. فالحق سبحانه وتعالى يقص علينا في القران موكب الرسل علشان يبين لهم أنكم لن تستطيعوا أن تقفوا أمام هذه الدعوة، وأمامكم سجل التاريخ وأحداث الرسل مع أمامهم المؤيدين المؤمنين والكفار المعاندين والمعارضين. فإن كان قوم انتصروا على رسلهم ادوا لنفسكم أمل أن تنتصروا على مين؟ لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا إذا كان القوم اللي بيكلموا عندهم علم بالمسائل دي. بس قد يكون العلم باهتا طال عليه الزمن فربنا سبحانه وتعالى يعملها إيه؟ يقول لك بقى طب إيش معنى بقى موكب الرسالات جاب أول حاجة نوح، ما جابش ليه آدم، ما جابش ليه إدريس، ما هم دول كانوا إيه؟ أهدي الشبهة اللي خلت ناس يقول لك آدم مش مين؟ مش رسول. ليه؟ ظنوا أن كلمة رسول تقتضي أن ربنا يبعثوا إلى جماعة موجودين، يرسلوا إلى جماعة هم موجودين. لم يفتنوا إلى أن الرسول إنما يرسل إلى نفسه أولا. الرسول إنما يرسل إلى إيه؟ وإذا كان آدم أول الخلق يبقى أول ما يجي له يجي لنفسه، وبعدين يبقى ينقل للي حقيقي لأن المرسل إليهم لسه ما جوش. الله، طب ودي قال لك إيه وكده؟ لأننا لما نيجي نقول لك ده ما جاش كده في واضح إنه الرسول، نقول له تعالى يا أخي طب ربنا ادى ادم التجربه في الجنه ان فيه امر لا نهي لا تقرب هذه الشجره، ووعى الشيطان واعمل مش عارف ايه، وقال له وبعدين وقع فيها ادم، اي تجربه، قال له انزل الى الارض وانت معك هذه التجربه، ان خالفت امر ربك يجي لك اللي جالك،

المفهوم السطح بتاعها ان الناس المعاصرينه، لكن كلمة قم في اللغة لا تطلق إلا على الرجال، لا تطلق إلا على الإيه؟ ليه؟ لأنهم أهل القيام على الأشياء، أهل القيام، القيام اللي هو الحركة للأشياء، فهم دول أهل الإيه؟ ولذلك القرآن يجي في آية تانية ويوضحها ويقول إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء. يبقى معنى ذلك ان قوم هم مين؟ ليه؟ أم قال لك لان امر المراه دائما مبني على الستر، امر المراه كله مبني على الايه؟ والحركه في الدنيا لمن؟ ولذلك قلنا هناك عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى اوعى اياك ان يخرجك ابليس الى عن الجنه، لا يخرج. الخطاب لمن؟ إنه عدو لك ولزوجك، أدي خطاب الاثنين، عدو لك ولإيه؟ فلا يخرجنكما، برضو الخطاب لمين؟ فتشقى، بس ما قالش فتشقى يعني. مما يدل على أن المرأة ما لهاش دعوة بالأعمال الفوعلية دي، المرأة قاعدة للعواطف، قاعدة علشان تحتضن الأبناء، قاعدة علشان تعمل للرجل ما يريحه، كل سيالها ايه؟ حنان وعاطفه وقرار واستقرار وقرن في وكل دي مهمتي، والقيام والحركه المين. فبقول فلا يخرجنكما من الجنه فايه؟ فتشقى. يبقى الكدح لمين؟ للرجل. والكدح ده هو اللي متطلبه القيام بقى، مش قعود. يبقى ولذلك القوم هم الذين يقومون، يقومون والباقي يبقى ايه؟ قاعد. ليه؟ لان هم دول اهل الايه؟ أهل الحرب. ولذلك الشاعر العربي لما حب يزم الحصن قال وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، هم قوم ولا نسوان؟ يعني زي ما نقول هم رجالة ولا إيه؟ ولا نسوان. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم إيه؟ مقامي. الله، يا قومي، الإضافات اسمها إضافات التحمل، ومعنى إضافات التحمل أن تأتي بالإضافة التي تشعر مخاطبك بأنك منه وأنه منك. وأنا إن كنت أغش فلا أغشك لأن كنت أهلي، لما تقول أهلي عشيرتي، زي ما يجوا بقى النائب لما يقعد بقى يقول ايه اهلي وعشيرتي وانا اخي، ويقعد يضيفهم لمين؟ يضيفهم ليه؟ الله. يبقى اسمها اضافه ايه؟ اضافه تحمل. يا بني يا ابني، شوف التحليل يعني ايه؟ يا بني، يعني ان كنت هغش الناس كلها مش هغش. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل، يا بني اقم الصلاه، يعني بقول ان انا بيني وبينك ايه؟ صله واضافه تجعلني ان غششت الناس جميعا ما استطعت وان ايه. وبقول ولذلك ايه يقول لك واخوان كذا. الله. يبقى اذا كل اضافات التحنن ايناس للسامع ان يتقرب ولا ينفر. يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي، كبر الكاف والب والر تاتي لمعنيين، مره كبر سن، بس دي كانت تبقى كبر يكبر يكبر، ودي كبر يكبر، ان خدتها من العظمه من التعظيم. الا ان التعظيم مره يجي علشان يبين لك انه صعب على النفس. فمثلا يقول ايه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة. من اللي قال كبرت؟ من اللي يقول كبرت كلمة؟ عظمت وشقت وصعبت على من يسمعها. إن هي إيه الكلمة اللي كبرت دي؟ قالوا اتخذ الله ولدا، مش كده؟ لينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم،

مدام أنا على الله توكلت يعني لا تنازل عندي في هذا الأمر، ورصيدي في ذلك هو من أرسلني. أنتم بقى في فلك صرف، وأنا سأدلكم على الصرف بتاعتكم، حتى عايز أهديكم إلى ما ينغص علي أمر دعوتي. الجدعانوا بقى أجمعوا أمركم وقعدوا قاعدة وشوفوا لكم شوفة فيه. قال هو اللي بيعلمني أنا على الله إيه توكلت، وما دام أنا على الله توكلت يبقى مشورتي عليكم بما تصنعونه فيه لا تضرني، المشورة بتاعتي. فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم يعني إيه؟ يعني خدوا أمر كده بجماعة، مش مفرد، لا، اجتمعوا على قلب رجل واحد وقولوا ما ثم اقضوا إليه ولا تنظروا. يبقى كم حاجة؟ أجمعوا أمره، ومعنى أجمع أمره أي جمع شتات الآراء كلها في رأي، في رأي واحد. هناك إيه؟ وأجمعوا أن يجعلوه إيه؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجهد. أجمعوا، ممكن مختلفين، اتفقوا أخيرا على إيه؟ على إنهم يطفل بيه، لأن الأول كان بيقول واحد اقتلوه مش كده؟ أو اطرحوه إيه؟ أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أم واحد قال إلقوه في غاية الجهد يلتقطه بعض السيارة. هنا بقى تاخد إن برضو أولاد نبوة، أولاد إيه؟ نبوة. وعادة الأخيار تنحدر فيهم أعمال الشر، يعني يجيب شر كبير وبعدين إيه؟ والأشرار تتصعد فيهم أعمال الشر. واحد شرير وبلغوا إن فلان شتم ابنه ولا حاجة، يقول يا أخي روح إيه؟ اضربه قلمين، ولا خد الخرزانة دي واديله علقة كده، ولا هف رصاصة. الله، عمال بيتصعد في ايه؟ بيتصعد في الشر. التاني اهل الخير يتصعد في الخير. والى لقاء اخر ان شاء الله.